شكلت اللجنة الإثيوبية لذكريات عن الرئيس كيم إيل سونغ في أديس أبابا واللجنة الوطنية البينينية لذكريات عنه في كوتونو، كما شكلت لجنة ذكريات عن الرئيس كيم إيل سونغ في كل من أنغولا ومجر يومي 23 والرابع 24 من هذا الشهر. قررت لجان ذكريات تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل جلسة ذكريات وجلسة الأرض السينمائي وجلسة تبادل الحديث وإلى آخره، ثناء على المآثر الثورية لزعيم لادين كيم إيل سونغ الذي أدلى بقسط خالد في قضية استقلالية العالم، وذلك بمناسبة يوم وفاته يوم الثامن من تموز.